أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Go, go, go, go, go, go. Oh,

والشمس وضحاها بسم والسماء وما بناها بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها بسم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها فعمل عنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. هكذا أيها المستمع الكريم ختمت هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة بآيات من الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. شركة هندسة الصوت والسندات الكبرى إدارة المهندس مختار الشعراوي أولي مركز ميد غمرة الإنارة إدارة أولاد أبو شوشة الفراشة الحديثة عماد كشك وأخي بسافور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.